لله الصلاة والسلام على نبيه وصفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فما أجمل أن تكون البداية بعد نهاية سورة القمر التي ذكرت اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهو الملك والمقتدر، وهما اسمان يدلان على عظمة ملك الله تبارك وتعالى وبالغ قدرته وعظيمها. ما أجمل أن تفتتح السورة التي بعدها بهذا الاسم العظيم الرحمن سبحانه وتعالى، ليدلك على أن الله عز وجل مع عظيم قدرته وسعة ملكه فإنه عفو كريم رحيم رحمن رحيم سبحانه وتعالى. لأن شأن الإنسان إلا من رحم ربك أنه إذا قدر لم يعفو، وإذا ملك وتسلط فإنه ينتقم لنفسه وينتقم لغيره، أما ربك تبارك وتعالى فهو مع عظيم ملكه وسعة قدرته رحمن سبحانه وتعالى. ولم يقل هنا الرحيم وإنما قال الرحمن ليدلك على أنه مع سعة ملكه فرحمته عظيمة واسعة. يبقى رحمته مع سعة ملكه يتماشيان، ملك عظيم، قدرة بالغة، رحمة واسعة سبحانه وتعالى. ليطمعك ذلك فيما عندك، فبعد أن خوفك بصفة الرحمة بصفة الملك والقدرة وهما من صفات الجلال لله تبارك وتعالى، تكسبان الخوف منه والمهابة منه وخشيته، أطمعك في رحمته. فكأن قائلا قال من الملك المقتدر، فلم يقل الله الجبار وإنما قال الرحمن سبحانه وتعالى. والرحمن كما قلنا صفة تدل على عظيم الرحمة. العلماء يقولوا كلمة فعلان رحمن مثلا كسبان نعم كسبان أي نعم وعطشان وريان تدل على عظيم الصفة التي يتصف بها الإنسان. يعني ما قال مثلا فلان جائع غير ما يقول فلان جوعان، جوعان يبقى شديد الجوع، فلان كسول، فلان كسلان، فلان مثلا ظام يقول وفلان ظمآن. هنا رحيم ورحمن سبحانه وتعالى. فالرحمن هنا فعلان تدل على أنه سبحانه وتعالى قد عظمت رحمته حتى لا يكاد يتخيلها بشر. ومن عظيم رحمته يظهر من رحمته يوم القيامة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من رحمته أحد ولا قلط منها أحد، ولو علم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد. ولذلك قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الرحمن. ولذلك افتتح بهذين الاسمين الكريمين وتلك الصفتين العظيمتين كتابة الحمد لله رب العالمين، ومع كونه ربا للعالمين ومالكا لهم سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم، فهو أرحم بهم من أنفسهم على أنفسهم ومن أمهاتهم وآبائهم بهم. ولهذا قال بعدها الرحمن الرحيم. ولذلك لما يقول العبد ذلك في الصلاة يقول الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن صفة الرحمة عنده فقال ورحمتي وسعت كل شيء. أنت عارف لما تقرأ مثل هذه الصفات وعندك نوع من أنواع الاكتئاب أو الحزن تكسبك ذلك بهجة وسرورا وطمأنينة، لأنك مقدم على رب رحيم الرحمن سبحانه وتعالى. سفيان الثوري قال يوما لأصحابه والله لو نادى مناد علي يوم القيامة وقال قد أوكلنا حسابك إلى أبويك ما رضيت، لو نادى مناد وقال قد جعلنا حسابك يا سفيان لأبيك وأمك ربما يحاسبوك ما رضيت، رميت متوقع من الأب وأمه الرحمة. قيل له وكيف؟ قال لأن ربي أرحم بي منهما، فرحمة أبي وأمي محدودة، في لحظة يغضب لبشر وممكن يعني، أما ربي فقد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء. ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن عظيم رحمته لما خلق الله الخلق كما في صحيح كتب في كتاب فهو عنده تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك ينبغي بقى على الإنسان إنه يعني يتمثل هذه الصفة. وقد جاء في الأثر تخلقوا بأخلاق الرحمن، فما دام الله عز وجل الرحيم الرحمن فإنه يحب من عباده الرحمن، فليرحم الإنسان ليفوز برحمة الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.